أما بعد أيها الأخوة، إغاثة أصحاب الملمات ونجدة أصحاب النكبات سلوك إسلامي أصيل وخلق نبوي قويم تقتضيه الأخوة الإيمانية. إغاثة أصحاب الملمات ونجدة أصحاب النكبات خلق تقتضيه الأخوة الإيمانية وتدفع إليه المروءة والشهامة ومكارم الأخلاق. إغاثة الملهوف ونجدة المكروب خلق من أخلاق الدين، مبدأ من مبادئ الإسلام، شيمة من شيم الأبرار، صفة من صفات المؤمنين، خلق اختص الله به عز وجل الرحماء من عباده. إغاثة الملهوف ونجدة المقروب خلق اختص الله به عز وجل الرحماء من عباده، أصحاب القلوب الرحيمة والضمائر الحية، اختصهم الله عز وجل بقضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم وتنفيس همومهم، وجعل في ذلك سرور قلوبهم وانشراح صدورهم وصلاح بالهم وقرة أعينهم، قرة أعينهم في قضاء حوائج الناس وفي تفريج كرباتهم وفي تنفيس همومهم. حببهم الله عز وجل في الخير وحبب إليهم فعاله، هؤلاء الذين اختصهم الله عز وجل بتفريج كربات الناس وتنفيس همومهم وقضاء حوائجهم، الله عز وجل حببهم في الخير وحبب إليهم فعاله، أحب شيء إلى قلبه السعي في حوائج الناس، حبب إليهم الخير وحبب إليهم فعاله، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم الدين. إغاثة الملهوف ونجدة المكروب سبب القرب من الله عز وجل وتحصيل الأجور ورفع الدرجات ونيل المكرمات وحلول البركات وحصول الكرامات. إغاثة الملهوف ونجدة المكروب سبب انشراح الصدور وسعتها، سبب انشراح الصدور وسعتها، وسبب دفع الهموم وزوالها، وسبب ذهاب الأحزان وانقشاعها، وسبب حفظ النعم وبقائها. إغاثة الملهوف ونجدة المكروب سبب عظيم من أسباب حفظ النعم وبقائها. لذا أيها الأخوة، رغب الإسلام في هذا الخلق العظيم وحث عليه وأمر به. إغاثة الملهوف ونجدة المكروب خلق عظيم رغب الإسلام فيه وحث عليه وأمر به، وجعله من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به في محكم التنزيل، حيث قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. فكان إغاثة الملهوف ونجدة المكروب من أعظم ما يتعاون به على البر والتقوى. أيها الأخوة، الله عز وجل أمرنا بفعل الخير، وأمرنا أن نتسابق فيه، وأمرنا أن نتسابق إليه، فقال عز وجل فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكان إغاثة الملهوف ونجدة المكروب من أعظم أبواب الخير التي يتسابق فيه ويتسارع إليه. أيها الأخوة، أفضل من تخلق بهذا الخلق العظيم هو سيد الخلق النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. فلقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم أعظم مثل يحتذى في كل شيء. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم مثل يحتذى في كل شيء، لا سيما في إغاثة الملهوف ونجدة المكروب وعون الضعيف ونصرة المظلوم وإكساب المعدوم وإعطاء المحتاج. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة سمعوا صوتا مفزعا مرعبا خافوا، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فانطلق ناس قبل الصوت، ذهبوا ليروا ماذا حدث، يستكشفوا الأمر، ما الذي أفزعهم وما الذي حدث وما هذا الصوت. انطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت. على ما لموا نفسهم وقرروا ان هم يروحوا يشوفوا ايه اللي حصل، قابلهم النبي عليه الصلاة والسلام راجع. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت على فرس لأبي طلحة عري، يعني ما انتظر حتى يضع السرج على الفرس، ركب الفرس مسرعا تجاه الصوت دون سرج. وهذا يدل على سرعة النجدة ليرى ما الذي حدث ومن يحتاج إلى المساعدة ومن يحتاج إلى النجدة. فكان صلى الله عليه وسلم أسرع القوم حتى أنه لقيهم راجعا. ويقال إن هذا الفرس كان مشهور، كان بطيء وبليد، فلما ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت عليه بركة النبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدته كالبحر، يعني كان مريحا خفيفا سريعا انسيابيا كالذي يركب البحر. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، يعني اهدأوا لم يحدث شيء، لا تخافوا لا تفزعوا لا تحزنوا، عودوا إلى أماكنكم. وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. إغاثة الملهوف ونجدة المكروب. أيها الأخوة، نحن في هذا الزمان أحوج ما يكون إلى إحياء هذا الخلق العظيم، وخاصة ونحن في زمن الشدة والعسر. فقد يكون أخوك في ضائقة من أي نوع، قد يكون قريبك في شدة من أي نوع، قد يكون صديقك في محنة من أي نوع، قد يكون جارك في شدة من أي نوع، في بلية من أي نوع، قد يكون في أزمة، قد يكون في أزمة، تهدهم، تدمرهم، قد يكون في أزمة شديدة تعصف بهم كالإعصار المدمر وأنت لا تشعر ولا تدري، وهذه مصيبة عظيمة. فنحن الآن لا يسأل بعضنا عن بعض، ولا يتفقد بعضنا أحوال بعض، ولا يهتم بعضنا ببعض، ولا يتفقد بعضنا بعضا. هذه من أعظم المصائب. فقد يكون الجار أو الصاحب أو الصديق أو الأخ أو القريب أو الزميل في محنة وفي شدة وفي أزمة وفي ضائقة ونحن لا نشعر به ولا ندري. هذه مصيبة. وتكون المصيبة أعظم والذنب أقبح عندما يشعر به ويدري به ويعلم به أنه في أزمة وأنه في ضائقة وأنه في شدة وأنه في محنة، ثم يتجاهل ذلك كأنه لم يسمع ولم يرى، كأنه أعمى أصم. والمصيبة أعظم وأعظم وأعظم، والذنب أقبح وأقبح وأقبح إن لجأ إليه وطرق بابه وأخبره بحاجته وأنزل به ضائقته، وهو يستطيع ويقدر أن يعينه، أن يغيثه، أن يقضي حاجته، ثم لم يفعل، فالويل له من الله في الدنيا والآخرة. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ثم هو أين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيركم لجاره. خير الأصحاب عند الله تعالى خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. فالذي يتفقد أحوالهم ويسأل عنهم ويرى ماذا يحتاجون وهو يستطيع أن يأخذ بأيديهم، فهذا من خصال الإيمان ومن صفات الأبرار. ثم أعلم أيها الأخ الكريم أن أرفع درجة، أعلى درجة في إغاثة الملهوف ونجدة المكروب، أن تدركه قبل أن يلجأ إليك. وهذا المطلوب، وهذا ما نتحدث فيه، وهذا ما نعنيه، أن تدرك المكروب والملهوف المستغيث، تدركه قبل أن يلجأ إليك، تغيثه قبل أن يستغيث بك، تعينه قبل أن يستعين بك. واعلم أن من الناس من يموت حياء وعفة وخجلا ولا يسأل الناس شيء، ولا يقف على باب مخلوق أبدا، يموت من الحياء والخجل والعفة، ولا يسأل الناس شيء، ولا يقف على باب مخلوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفتي أول من يدخلون الجنة: يعبدون الله لا يشركون به شيئا. من أعظم صفاتهم التوحيد، قلوبهم مملوءة بالتوحيد، يسد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. هو ده اللي هنتكلم فيه، يموت من الحياء والعفة ولا يسأل. هذه من صفة أول من يدخلون الجنة أنه يموت وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. يموت وحاجته لم تقضى ولا يسأل الناس لا إلحافا ولا غير إلحافا. يدخل القبر بحاجته لم تقضى. لماذا لم تقضى؟ سيبنا يموت لفقد عفته وحيائه. سيبنا يموت ولم تقضى حاجته عشان عفيفه وحيائه. سيبنا يموت، ما سألنا عنه، ما تفقدناه، ما بحثنا عنه. سيبنا يموت، يموت بحاجته لم تقضى. يسد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره. يعني ايه؟ يعني هؤلاء الناس وجودهم في المجتمع نعمة، وجودهم في المجتمع امن وامان وسلم وسلام، وجودهم في المجتمع حفاظة، الله عز وجل يحفظ بهم العباد والبلاد. ثم هم موجودين كده المجتمع في حفظ وفي امان وفي سلم وسلام. يسد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره. يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فلتعلم أن هناك من الناس في كل زمان وفي كل مكان من يخجلون ويستحيون من العفة أن يسألوا الناس حاجاتهم. فعلى المسلم أن يتفقد هؤلاء ويبحث عنهم. على المسلم المستطيع القادر على أي وسيلة من وسائل العون والإغاثة والنجدة أن يتفقد من حوله بهذه الوسيلة، أن يتفقد من حوله، من حوله بهذه الوسيلة من وسائل الإغاثة والنجدة، ولا يكن كهذا الذي عابه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه، الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع. فإن أصحاب النجدة والمروءة لا تسمح لهم أنفسهم بالتأخر والتردد عند رؤية محتاج، عند رؤية مستغيث ملهوف حي عفيف. لا ينتظرون حتى يخرج من حيائه ومن عفته ويتذلل أمامهم وينكسر لهم. لا ينتظرون هذا، إنما ينتفضون له انتفاضة، ينتفضون له انتفاضة. لا يخرجونه من حيائه ولا من عفته، ولا ينتظرون حتى يتذلل أمامهم وينكسر لهم. يحكى أن رجلا ذهب إلى صديق له فسأله 400 درهم، فأعطاه الدراهم. سأله 400 درهم أعطاه، ثم جلس يبكي، ده الفلوس وقعد يبكي. فقالت له زوجته لما أعطيته إذ شق عليك؟ صعبان عليك الفلوس بتديله ليه؟ لما أعطيته إذ شق عليك؟ سهلان على الفلوس ما كنتش تديله. فقال لها إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج أن يفاتحني. ما أجملها من مقول. إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج أن يفاتحني. أنا أبكي لتذلله وكسرته أمامي وخروجه من حيائه. هذه مقولة أجمل منها قول معمر رحمه الله. اسمع ماذا قال. قال أقبح المعروف، يا الله، وفي معروف قبيح، وفي معروف قبيح. اسم أقبح المعروف أن تحوج السائل إلى أن يسألك وهو خجل منك. هذا أقبح المعروف، أن تحوج أخاك أن يسألك وهو خجل منك. فلا يجيء معروفك، اسمع، فلا يجيء معروفك بقدر ما قاسى من الحياء. مهما فعلت معاه من معروف مش هيبقى زي الذل اللي شافه والكسره اللي انكسرها قدامه والحياء اللي عاشه. مهما عملت معاه من معروف مش هيوفي هذا الذل الذي رآه، وهذه الكسره التي عاشها، وهذا الخجل الذي عاينه. فلا يجيء معروفك قدر ما قاس من الحياء، وكان من الأولى أن تتفقد حال أخيك وترسل إليه ما يحتاج إليه ولا تحوجه إلى السؤال. وكان من الأولى أن تتفقد حال أخيك وترسل إليه ما يحتاج إليه ولا تحوجه إلى السؤال. أيها الأخوة، إغاثة المرهوف ونجدة المكروب باب عظيم من أبواب الصدقات، الله عز وجل يدفع به المصائب والمحن والشدائد والبلايا والنكبات الملمات. فقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فالذي عنده شيء مما ينتفع به يحافظ عليه بإغاثة الملهوف ونجدة المكروب، فالله عز وجل يدفع بها الآفات والهلكات والنكبات. فالله عز وجل يحفظ لك ما عندك، يحفظ لك ما عندك بإغاثة الملهوف ونجدة المكروب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وإغاثة الملهوف ونجدة المكروب عمل ينتفع به الإنسان أولا، فإنك إن أغثت ملهوفا فأنت المستفيد ومستفيد أكثر منه. فمن أغاث مؤمنا أغاثه الله، ومن أعان مؤمنا أعانه الله، ومن أخذ بيد مؤمن أخذ الله بيده، ومن أدخل السرور على مؤمن ملأ الله قلبه سرورا. وربنا عز وجل يرحم الرحماء من عباده، يرحم الرحماء من عباده. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: من سره أن تنفس كربته وتستجاب دعوته فليسر على معسر أو ليضع عنه. من سره أن تنفس كربته وتستجاب دعوته فليسر على معسل أو ليضع عنه، فإن الله يحب إغاثة اللهفان، فإن الله يحب إغاثة اللهفان. وإن كان الله عز وجل يحب هذا العمل فإنه يحب فاعله، فإن أحب إغاثة اللهفان فالله يحب من يغيث اللهفان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أيها الأخوة، إغاثة الملهوف ونجدة المكروب وسيلة من أهم ومن أعظم وسائل وحدة الأمة. إغاثة الملهوف ونجدة المكروب وسيلة عظيمة، وسيلة مهمة من وسائل وحدة الأمة، وحدة المجتمع المسلم. علامة ودلالة على تعاضده وتكاتفه وتعاونه وتآلفه وتماسكه وترابطه، فيكون المجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. ويكون المجتمع كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، مثل الجسد، الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأخيرا أيها الأخ الكريم، ليكن همك في إغاثة الملهوف ونجدة المكروب رضا الله، الإخلاص، ابتغاء وجه الله عز وجل. لا يكن همك الشهرة وطلب الشكر وذكر الناس. واحذر المن، فإنه مفسد للعمل، محبط للأجر، موغر للصدر، يزعل اللي قدامك اللي انت بتديه. المن هو أن تعطيه بيدك وتؤذيه بلسانك، هذا حرام وهذا من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا تعطيه بيدك وتؤذيه بلسانك بأي قول مؤذي. الله عز وجل يقول: قول معروف، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا الله، كل هذا ماذا فعل؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. فالحري، وكان السلف يفعلون هذا، كانوا يعطون ويعاملون الذي أمامهم على أنه المتفضل عليهم بأن اختصه بحاجته، فيعامله على أنه أعلى منه وأشرف منه وأفضل منه لأنه اختصه بهذا الفضل العظيم، يناسب مع العطاء القول الحسن، القول الجميل، لا القول السيء الذي يؤذي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والذي ينفق سلعته بالحلف الفاجر، التاجر الذي يبيع بالحلف الكذب، والمسبل إزاره، والمسبل إزاره الذي تكون ثيابه أسفل من الكعبين، هذا عمل خطير وعقابه أليم عند الله عز وجل، مع أن الناس يستصغرونه أو يستخفون به، وهو أن يكون الثياب أسفل من الكعبين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم تولى امرهم، اللهم تولى امرهم، اللهم كف الظلم عنهم، اللهم ادفع الظلم عنهم،